بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام يحمد على أصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب الفوات والإحصار. الفوات أي فوات الوقوف بعرفة، ولا يكون الفوات إلا في الحج فلا يكون في العمرة. والإحصار معناه الصد عن الطواف أو السعي، وهذا يكون في الحج ويكون في العمرة، لأن الحج والعمرة كلاهما فيه طواف وسعي. والمصنف رحمه الله ذكر ثلاثة حديث كلها في الإحصار، ولم يذكر شيئا في الفوات. لكن في الفوات من فاته الحج كما قال عمر الخطاب فإن عليه أن يتحلل، من فاته الوقوف بعرفة فإن عليه أن يتحلل بعمرة، يعني يطوف ويسعى ويذبح هديا. فإن كان فرضا له أي الحج عليه أن يحج من قابل، يعني من العام القادم. وإن كان نافلة فإنه لا يشترط أن يحج من العام القادم. ذلك قال: باب الفوات والإحصار. ثم ذكر حديث الإحصار فقال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أحصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عام الحديبية، منع أحصر يعني منع من الوصول إلى الحرم ليطوف ويسعى، وكان ذلك عام الحديبية في السنة السادسة. أحصر النبي صلى الله عليه وسلم لما منعوه قال: فحلق رأسه وجمع نساءه وذبح هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. والدليل على ذلك قوله عز وجل: فإن أحصرتم، يعني عن الطواف والسعي، فما استيسر من الهدي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان معه هدي فذبح هديه فحل، فجمع نساءه وحلق رأسه. وفي العام القادم اعتمر، ولا يلزم ذلك من ذلك العمرة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر صحابته بالعمرة في العام القادم، بل إن العام القادم كان أقل عددا ممن كانوا في صلح الحديبية. فقوله أحصر النبي صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه، وهل يشترط حلق الرأس أم لا؟ بعض أهل العلم قال: لا يشترط، يلبس ثوبه بعد أن يحل من إحرامه، ولا يشترط حلق رأسه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حلق، فحلق رأسه، فلما حلق رأسه يكون حلالا، يعني خرج من الإحرام. وجامع نساءه، يعني هذا كناية على أنه قد انتهى من الإحرام. قال: وذبح هديه. لذلك ذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن من كان معه هدي يذبح، من لم يكن معه هدي لا يذبح. يعني من كان معه هدي ليتقرب به إلى الكعبة، يعني هدي هذا سنة، لكن ذهب معه بشاة ليذبحها في مكة أفضل ليتقرب بها، إن كانت معه يذبحها، وإذا لم تكن معه لا يذبح. وقد كان مع النبي عليه الصلاة والسلام 1400 من الرجال، ولم يذكر أن هؤلاء 1400 اشتروا هديا فذبحوا. لذلك من كان معه هدي يذبحه، من لم يكن معه هدي أحصر فيحلق رأسه. ولو كان الشخص يملك هديا فهو أحوط، لقوله سبحانه: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال: حتى اعتمر عاما قابلا، يعني اعتمر من العام القادم. وسبق أن بعض أهل العلم لا يرى وجوب العمرة من عام القادم، وإنما سميت عمرة القضاء أو القضية لأنهم اعتمروا على ما قاضوا عليه قريش، فقالوا ائتوا في العام القادم فاعتمروا، فأتوا في العام القادم. رواه البخاري. فساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان كيف يتحلل المحصر عن البيت، وذلك بحلق رأسه وذبح هديه. الحديث الثاني قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على طبعة بن الزبير وقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني مريضة. فقال: اشترطي أن محلي حيث حبستني، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أنه يشرع للمريض ونحوه أن يشترط على ربه، ومعنى الاشتراط أنه إن اشترط ثم عجز عن الوصول إلى الكعبة للطواف والسعي فإنه يحل من إحرامه ولا هدي عليه، وهذا فائدة الاشتراط. والاشتراط لا يكون إلا لمن به علة من مرض ونحوه، أو غلب على ظنه أن يصد عن البيت لوجود عدو متربص قد يمنعهم عن البيت. قال: وعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم دخل على طباعة بنت زبير الأسدية وزوجها القرشية، طباعة بنت زبير القرشية وزوجها المقداد بن الأسود، فهي قرشية وتزوجت واحدا من حلفاء قريش. لذلك ساق البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب النكاح. فقالت: يا رسول الله إن أريد الحج وأنا شاكية. فقال: قولي إن حبسني حابس، يعني صدني صاد عن الكعبة، فمحلي يعني فإني أحل من محلي حيث حبسني العذر عن الوصول إلى الكعبة. والصحيح أنه إن كان نعم فيحل من اشترط ذلك ولا يلزمه هدي. وبعض النساء تقول هذا الاشتراط خشية أن تنزل عليها الحيض، نقول لا، الحيض لا يدخل في ذلك. فلو اشترطت المرأة ذلك الاشتراط فهو لغو، لا يجب عليها أن تصل إلى البيت. ثم بعد ذلك قالوا عن عكرمة الحجاج بن زبير الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسر أو عرج فقد حل. رواه الخمسة وحسن الترمذي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الإحصار ليس خاصا بالعدو، وإنما حتى المرض يدخل في الإحصار فيأخذ حكم الإحصار، لأن الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون إن الإحصار فقط من العدو، فلو أن شخصا مرض فما استطاع أن يطوف قالوا يبقى على إحرامه ولو 3 سنوات لو 4 سنوات. وذهب الحنفية إلى أن الإحصار إلى أن المرض مثل الإحصار عن العدو، فمن مرض يذبح هديا ثم يحل. لذلك ساق المصنف هذا الحديث مرجحا له، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله. قال: من كسر يعني انكسرت قدمه فلا يستطيع السير، أو عرج يعني أصابه عرج طارئ فقد حل يعني لا يلزمه الوصول إلى البيت، فله أن يحل من إحرامه كالمحصر. فمثلا لو أن شخصا ذهب إلى العمرة ثم مرض وادخل المستشفى مثلا ويريدون أن يعملوا له عملية، فله أن يحل. قال رواه الخمسة وحسن الترمذي، الترمذي قال حديث حسن صحيح. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من كتاب الحج، ويليه بإذن الله كتاب البيوع. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى صحبه أجمعين.